أن المحب يطيع من يحب، كما قال الشاعر: تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا وربي في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم سرعة الاستجابة لأوامره والانتهاء عن مزاجره، فها هم الأنصار رضي الله عنهم لما كان من أمر تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، حولوا وجوههم وهم يصلون امتثالا لأمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وها هن نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شققن مروطهن، أي بعض ملابسهن التي يتلفعن بها، شققن مروطهن واختمرن بها. وهو أبو طلحة الأنصاري وسائر الصحابة رضي الله عنهم أهرقوا الخمور فور سماعهم رجلا ينادي بنزول القرآن تحريمها، فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل. ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقديم قوله على سائر البشر، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يفعل. ولما سئل عبد الله بن عباس في مسألة فأفتى فيها بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: إن أبا بكر وعمر يقولون كذا وكذا، فغضب ابن عباس وقال لهم: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر ولو كان مخالفا للعقول، فتصديق النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان وركائزه. وما نال أبو بكر رضي الله عنه لقب الصديق إلا لتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما عندما أخبر بأنه قد أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة، وقد كذبه الناس في ذلك، وارتد من ارتد بسبب ذلك. فلما سألوا أبا بكر عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء، أي أنه يوحى إليه من الله عز وجل، فلذلك سمي صديقا. ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم البذل والتسابق في إرضائه، فمحب النبي صلى الله عليه وسلم يبذل الغالي والرخيص لنشر سنته وتعليم الناس إياها والدفاع عنها، حتى لو كلفه ذلك نفسه وولده وماله، كما قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهم الصحابة رضي الله عنهم يظاهرونه صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، حيث جمع الله بين المسلمين وبين عدوهم على غير ميعاد، فقال له سعد بن معاذ سيد الأنصار: فامض يا رسول الله لما أردت، فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن نلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. وقال له المقداد بن الأسود: لا نقول كما قال قوم موسى له: اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، امضي ونحن معك فقاتل، نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك، حتى يفتح الله عز وجل لك. فأشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسره قوله. وقال سرمة بن قيس وهو يترجم شعور الصحابة رضي الله عنهم وشدة بذلهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان ابن عباس رضي الله عنه يتعلم منه هذه الأبيات، قال: ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو ألقى صديقا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا، فلما أتانا واستقرت به النوى وأصبح مسرورا بطيبة راضيا، وأصبح ما يخشى ظلامة ظالم بعيد، وما يخشى من الناس باغيا، بذلنا له الأموال من جل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتأسيا، نعادي الذي عادى من الناس كلهم بحق وإن كان الحبيب المصافيا، ونعلم أن الله لا رب غيره وأن كتاب الله أصبح هاديا. ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم الغيرة على عرضه، فالغيرة من لوازم المحبة، ولا يكون الرجل محبا حتى يشتعل قلبه بالغيرة على محبوبه فيغار عليه من كل أذى يؤذيه. فهو أحد أصحابه صلى الله عليه وسلم وقد كان أعمى البصر، يقتل أم أولاده اليهودية التي كانت تطعمه وتسقيه وتحسن إليه، لأنها كانت لا تزال تؤذيه في النبي صلى الله عليه وسلم فتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر، فما صبر حتى قام إلى معول فوضعه في بطنها ثم اتكى عليها حتى أنفذه فيها فقتلها، وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. وها هو أبو نائلة ومحمد بن مسلمة يقتلان كعب بن الأشرف اليهودي، وهو أخو أبو نائلة من الرضاعة وعم محمد بن مسلمة يقتل أخاه، والآخر يقتل عمه وهو كعب بن الأشرف، قتلاه لأنه كان شاعرا يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويحرض عليهم كفار قريش. وها هما الغلامان الأنصاريان يوم بدر يتسابقان لقتل أبي جهل الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسبه، حتى أقسم أحدهما قائلا: والذي نفسي بيده لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فما زال يبحثان عنه في المعركة حتى ابتدراه فقتلاه. فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيفيهما قال: كلاكما قتله. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم الغيرة على سنته. فعن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. فقال أحد أبناء عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن يتخذنه دخلا، أي يتخذنه دخلا لحواجهن، يخرجن ويقول: أخرج إلى المسجد، ثم تذهب إلى حاجتها. قال: والله لنمنعهن يتخذنه دخلا لحواجهن. قال: فغضب عبد الله بن عمر غضبا شديدا وضربه بيده وسبه سبا شديدا ما سمعته سبه أحدا قط، وما سمعت سبه مثله قط. وقال: يا عدو الله، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لنمنعهن، فما كلمه حتى مات. ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم الرضا بقسمه واختياره. فهم الأنصار رضي الله عنهم لما أفاء الله على رسوله يوم حنين ما أفاء من الغنائم، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا. بعض أهل قريش أسلموا مؤخرا فألف النبي قلبهم بعد القتال فأعطاهم من الغنائم ولم يعطي الأنصار شيئا. فكأنما وجد الأنصار في أنفسهم أي حزنوا لذلك، فقالوا سيوفنا تقطر من دمائهم وهم يذهبون بالمغنم، أي لا زالوا حديث عهد بإسلام، وكنا من قبل نقاتلهم سيوفنا تقطر من دمائهم وهم الآن يذهبون بالمغنم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم ثم قال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن ينقلب الناس بالشاة والبعير وتنقلبون برسول الله إلى دياركم؟ قالوا بلى. ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم إجلاله وتعظيم أمره، كما كان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في سفل بيته أي في الدور الأسفل، فعظم عليه الأمر وقال نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحى وأهله تلك الليلة وباتوا في جانب من البيت. ثم قال من غده للنبي صلى الله عليه وسلم لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وتحول أبو أيوب في السفل، وهو الصحابي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم لابسا خاتما من ذهب فنزعه من يده مغضبا وطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فلما قيل له بعدما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، فقال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره والصلاة عليه، كما قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة والسلام علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ومن علامات محبته صلى الله عليه وسلم الحنين إليه، وجاء في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي عن الحسن البصري أنه كان إذا ذكر حديث حنين الجزع يوم بكى على فراق النبي، والحديث في البخاري يقول يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله شوقا إلى لقائه فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. وقال مالك عن محمد بن المنكدر لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه. ولما سئل مالك عن أيوب السختياني فقال ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أوثق منه، حججت حجتين فكنت أرمقه ولا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحمه. فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واتبع هداه. فكما أن لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم علامات، فكذلك للمحبة الزائفة علامات. فكثير من الناس يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاذب في دعواه أو غافل عن حقيقة محبته صلى الله عليه وسلم. ومن علامات المحبة الزائفة الغلو في ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفات لا تليق إلا بالله عز وجل وحده، كما قال البصيري في قصيدة البردة: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فهذا الشاعر جعل الرسول صلى الله عليه وسلم وحده ملاذه ومعاده عند حلول المشاكل والخطوب ونزول الشدائد، ثم جعل الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسب علم اللوح والقلم وهو مطلق الغيب وجعلها من بعض علومه صلى الله عليه وسلم. وهذا شرك وكفر بالله عز وجل، لأن كل ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم من أوصاف في هذه الأشعار إنما هي من أوصاف الربوبية والإلهية التي لا يجوز بحال من الأحوال وصف أي مخلوق بها، فهي من صفات الخلق وحده عز وجل، كما قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالله هو الذي يلجأ إليه في الشدائد. وقال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالله وحده هو الذي يعلم الغيب المطلق، لا يعلمه نبي مرسل ولا ولي مقرب. وقال الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قال على لسان أحد رسله: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وهذا الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم هو من سنن المشركين من النصارى الذين ظلوا يغلون في نبيهم عيسى عليه السلام حتى وصفوه بصفات الإله والرب فجعلوه كذلك. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ورود هذا المورد حتى لا نقع في مثل ما وقعوا فيه. فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني، أي لا تعظموني، كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومن علامات المحبة الزائفة الغلو في تعظيمه صلى الله عليه وسلم. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: يا رسول الله، رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فرأيت أنك أحق أن تعظم، عندما سجد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يسجد له تعظيما له كما سجدت الملائكة لآدم وكما خر إخوة يوسف له سجدا، لأنه لا ينبغي في شريعتنا السجود إلا لله وحده، ولخشيته صلى الله عليه وسلم أن يغلو الناس بذلك في تعظيمه فيصلوا بذلك إلى الشرك. وعن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يراجعه في بعض كلامه، فقال: ما شاء الله وشئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، وفي رواية: أجعلتني لله عدلا، بل قل ما شاء الله وحده. ومن علامات المحبة الزائفة تسويده في الكلام صلى الله عليه وسلم، لا سيما في الصلاة، بأن تقول سيدنا رسول الله. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا محمد، يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد هو الله تبارك وتعالى، عليكم بقولكم أي يا نبي ويا رسول، ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يستغفلنكم ويجرنكم إلى هذا الباب، أنا محمد عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل إياها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل باب يكون ذريعة للوقوع في الغلو في تعظيمه، حتى أنه منع أصحابه أن يدعوه سيدا، برغم أنه صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر يوم القيامة. لأنه لما قال ذلك قاله من باب الخبر والإخبار، ولم يقله من باب الإعظام لنفسه. ومن أخطاء الناس المشهورة في ذلك أنهم يسودون النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد في الصلاة، ويقولون: أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وهذا بجانب نهي النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق، إلا أنه لا يجوز إدراج هذا اللفظ في صيغة التحيات أو التشهد. فقد أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار بسند جيد عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نتعلم التشهد كما نتعلم السورة من القرآن. فالتحيات أو التشهد هذا مثل القرآن، لا يجوز أن تزيد فيه لفظة من عندك. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا آدب وأكثر محبة وتعظيما منا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبرغم ذلك فلم يسودوا النبي صلى الله عليه وسلم لا في كلامهم ولا في التشهد ولا في غير ذلك، وإنما كانوا يقولوا رسول الله أو نبي الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فكل من عظم الرسول صلى الله عليه وسلم بما لم يشرعه فقد غلا فيه، وإن ظن بذلك أنه له معظما. وكذلك من علامات المحبة الزائفة الحرص على تتبع آثاره صلى الله عليه وسلم. فعن المعرور بن سويد قال: رأى عمر في الحج أقواما ينزلون فيصلون في مسجد، أي في مكان يصلون فيه، فسأل عنهم فقالوا: هذا مسجد، أي مكان سجد فيه وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم حيث شجرة بيعة الرضوان. هذا كما يفعله الحجاج اليوم عندما يذهبون إلى مكة والمدينة، يذهبون إلى المشاهد والآثار وتتبعونها ويصلون فيها. فعمر بلغه أنهم يصلون في مكان عند الشجرة التي تمت عندها بيعة رضوان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم كنائس وبيعة. من أدركته الصلاة في شيء من هذه المساجد فليصلي فيها ولا يتعمدنها، وإلا فليمضي. ثم أمر عمر بها فقطعت. يعني من أدركته الصلاة في موقع من هذه المواقع قدرا فليصلي فيها، لكن لا يتعمدنها بالصلاة والذهاب إليها. وكذلك من علامات المحبة الزائفة الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم واتخاذ قبره عيدا ومسجدا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، أي يزار ويعتاد إليه في كل عام. وعن عائشة وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه، وكان آخر من آخر ما تكلم به: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يصلون إليها، يحذر ما صنعوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرزوا قبره، غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. يعني أنهم خافوا أن يبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فتترك الناس المسجد ويتخذون قبره مسجدا يصلون فيه. وعن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك،